بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. هكذا جاء تفسير هذه الآية الكريمة من هذه السورة الكريمة التي يقرأها المسلم صباحا ومساء في صلواته، يعاهد الله فيها على السير على الصراط المستقيم ونبذ طريق اليهود والنصارى الذين ذمهم الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأيام يحتفل العالم النصراني بأشهر أعيادهم، يقومون فيها بالشرك والكفر وإظهار المعاصي والمنكرات، ودينهم دين سيء وهو يختلف تمام الاختلاف عن دين التوحيد، كما قال الله عز وجل: لكم دينكم ولي دين. تفرقت النصارى على أكثر من 70 فرقة وهم ضالون عن الحق وهم أشد الناس تفرقا، حتى قال بعض علمائنا: لو اجتمع 10 من النصارى لتفرقوا على 11 قولة. وقال آخر: لو سألت بعض النصارى وامرأته وابنه عن توحيدهم لقال الرجل قولا وامرأته قولا وابنه قولا ثالثا. وقد قال الله تعالى فيهم قوله التام الكامل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، ليس آلهة، كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. هؤلاء الضلال الذين قال بعضهم إن الله هو المسيح، وقال بعضهم إن المسيح ابن الله تعالى الله عن قولهم، وقال بعضهم إنه ثالث ثلاثة، وجاءوا ببدعة اللاهوت والناسوت واتحادهما وهل هو تمازج أم لا، وقال بعضهم إنه ليس بتمازج كامل كالصورة في المرآة أمام الإنسان. قوال عجيبة وغريبة لا تدخل في العقل الصحيح ولا يعقلها ولا يقبلها مطلقا، فضلا عن كونها كفر وشرك. وقالوا إن الله أرسل المسيح إلى العالم ليكفر عن خطيئة آدم بل بسبب طرده من الجنة، وليكون هلاكه كفارة عن خطايا العباد. فواعجبي ما حال البشرية من آدم إلى قدوم عيسى. الذين ماتوا قبل عيسى هل خطاياهم كفارة أم لا؟ ثم اعتقدوا أن اليهود قد قتلوه وصلبوه وبصقوا عليه وأهانوه، ثم دفنوه وقام في منقبه بعد 3 أيام وصعد إلى السماء. قالوا إنه مات على خشبة الصلب. وقال الله تعالى: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وقال بعضهم: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء، وهم النصطورية الأرثوذكس حاليا. وقال بعضهم: كان ابن الله فينا ثم رفعه الله إليه، وهؤلاء الفرقة اليعقوبية وهم التبريد حاليا. ومنهم فرق كثيرة أخرى. الشاهد أنهم تفرقوا على أكثر من 70 فرقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ظهرت فيهم شخصية كثيرتان، الأول قسطنطين الإمبراطور الذي جاء بعد أكثر من 300 سنة من وفاة عيسى عليه السلام، وجمع أساقفة النصارى عندهم وفرض عليهم عقيدة ألوهية المسيح وهي عقيدة التثليث، وأمر بحرق الكتب التي تخالف ما يريده، ومنها كتب الموحدين. ثم الشخصية الثانية شخصية بولس اليهودي الذي دخل في النصرانية تزويرا ومغتالا، ثم بعد ذلك توصل بعد تدرجه فيها إلى إلغاء الشرائع وتأسيس عقيدة التكفير، عقيدة الخطيئة والصلب، وإلغاء الختان وإباحة الخمور وأكل الخنزير إلى آخر ذلك. وتم التحريف في عقيدة النصارى، وتم تحريف كتابهم، وإلغاء الأحكام الشرعية التي جاء بها عيسى عليه السلام، ووضع أحكام أخرى بدلا منها جاء بها ذلك اليهودي وغيره. ثم لما تكامل التحريف ولم يبقى أحد من الموحدين إلا ما شاء الله، بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله تعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج الناس من الكفر إلى الإيمان، وتحريفهم في كتبهم موجود ومستمر. لا تظنوا أيها المسلمون أن تحريفهم قد توقف، فهؤلاء قد أصدروا مرسوما قبل فترة وجيزة بتبرئة اليهود من دم عيسى. تصوروا أنهم يريدون أن يغيروا الحقائق التاريخية عندهم بمراسيم، وأي عقل يقبل ذلك من استيلاء اليهود وسيطرتهم عليهم؟ أما تحريف الكتب فمما نشرته بعض المجلات في هذا الشهر، شهر ديسمبر عندهم في هذه السنة، أنه قد صارت طبعة جديدة من الإنجيل من مطبعة جامعة أكسفورد خاصة بالسوق الأمريكية، ليس فيها تفريق بين الجنسين، فإن الرب لم يعد يذكر بلفظ الذكور، وإنما يرمز له بهو وهي، هي أن شي. وكذلك لم يعد الرب يذكر بالإنسان، أصبح الرب يذكر بالإنسان، وحتى الأشول والأعصر لم يعد في الإنجيل ما يجرح مشاعره. ولذلك بدلا من العبارة التي تذكر يد الرب اليمنى، صار يذكر بدلا منها يده العظمى. وهذه المحاولة ليست أول محاولة للعبث، قبلها محاولات كثيرة، ومن محاولاتهم العصرية العجيبة طبع أناجيل خاصة بالأطفال فيها رسوم توضيحية، كما يكون عندنا ربع ياسين الأطفال وربع واجبوا عما يحفظون منه، فعندهم إنجيل للأطفال، ولم تعد مريم تذكر بمريم العذراء، وإنما يقال المرأة غير المتزوجة. هذه التحريفات الآن ناهيك عن التحريفات التي حدثت عبر مئات السنين الماضية. ثم يعتقدون بخرافة التعميد ورش الماء على المقدس على الجبهة، وأن يكون باسم الأب والابن والروح القدس، ويشار بالصليب على الرأس والكتفين، ويدخل الأطفال إلى الكنيسة للتعميد، ويقوم هذا القسيس والخوري بتعميدهم، ويكون ذلك دخولا لهم في النصرانية كالشهادتين عندنا. ويعتقدون بأكل العشاء الرباني المكون من فتات الخبز وشيء من الخمر، ويستندون إلى نص عندهم ينسبونه إلى الرب تعالى الله عن قوله العلو الكبيرة، يقول من يأكل من جسدي أي الخبز ويشرب من دمي أي الخمر فله حياة أبدية، فمن يأكله فهو يحيا به، تعالى الله عن قولهم. والصيام أشكال وأنواع، فمنه صوم الرسل وصوم العذراء والصوم المقدس 55 يوما يأكلون فيه كل شيء إلا اللحوم في دقاتها. فما أحلى هذا في عالم الرجيم ومقاومة الكوليسترول والدنيا. وأما أعيادهم فهي كثيرة. يوم الصبح إيستر الذي يقولون بأن المسيح قد قام فيه من القبر وصعد إلى السماء. ويوم الشكر الذي يسمونه الآن ثانكس جيفن، وهو عيد قومي احتفل به جورج واشنطن وصار رسميا من عام 1941 حيث يذبح الزوج الديك الرومي في اليوم في الخميس الرابع من شهر نوفمبر. وعيد القديس في شهر فبراير. وعيد الكرنفال الذي يعملون فيه ألوانا عجيبة من المنكرات، وهو يوافق احتفال الرومان بآلهة الحب واللذة. وعيد الهوليوين في آخر أكتوبر قبل يوم القديسين بليلة، وهو عندهم فرصة الاستمتاع والمرح واللعب، لأن غدا هو يوم القديسين وهو يوم عبادة. يرتدي فيه الأطفال الملابس المضحكة التنكرية السخيفة، ويضعون على وجوههم أقنعة غريبة الشكل، ويدورون على البيوت على شكل مجموعات، وهم يغنون ويرقصون ويطرقون الأبواب، ويقولون إذا أعطيتمونا الحلوى شكرناكم، وإن لم تعطونا شكرناكم. فما أشبه بالذي عالم النشي في بعض الأماكن. وعيد رأس السنة مهم، وجاءهم من الوثنيين المجوس الذين يحتفلون بعيد النهرون. وعيد ميلاد المسيح الكريسماس ليلة 25 من ديسمبر، والأقباط يحتفلون به في بداية شهر يناير. فالخلاف قائم بينهم كثير والحمد لله إلى هذا الزمن. ويستخدمون شجرة عيد الميلاد، ويؤيرون هذه الأضواء وبطاقات التهنية، ويعلقون الصلبان وباب الويل سانتا كلوز باللحية البيضاء والمعطف الأحمر الذي يركب عربة يجرها مجموعة من الورود، ويطير في السماء، ويأتي في ليلة 25 من ديسمبر ليعطيك هدية إن كنت طيبا ذلك اليوم. هكذا يقول الوالدان النصرانيان لولدهما. ونقف عند هذه القضية وهي قضية الأعياد لمناسبتها لهذا الوقت من السنة، وما يحدث فيه من المآسي العظيمة والمعاصي الكبيرة والفواحش المتكررة والكفر والشرك يقوم به الكفار ويشاركون فيه من يشاركون من أبناء المسلمين. العيد أيها المسلمون اسم لما يعود ويتكرر، ولنا نحن المسلمين عيدان معروفان. وعيد في الأسبوع وهو الجمعة أضل الله عنه اليهود والنصارى، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، رواه مسلم. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، ولنا عن إخراجه بالصوم بما فيه من معنى العيد. هذا العيد الأسبوعي وعيدان سنويان يوحد الله فيهما ونكون فيهما بالصلاة والذبح لله، وهو من علامات التوحيد. والذبح والإطعام بطعام زكاة الفطر من أسباب الطعام، فلذلك ليس هناك صوم في يومي العيد فهو حرام، وإنما هما يومان يذكر الله فيهما ويشرع التكبير وإعلاء كلمة التوحيد والقيام لله بالصلاة، فصل لربك والحر. ويكون فيه من التوسعة في الطعام واللباس واللعب المأذون فيه بالأعياد. هكذا هو العيد عندنا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد، وهذا عيدنا الإسلام، عرفنا أن العيد شيء خصوصي من علامات الأمم والأديان ومن شعاراتهم. فالعيد هو مناسبة دينية لا دنيوية. لكل أمة جعلنا منسكا مناسكون، ولذلك الأعياد التي هي في الشوارع والأديان. ولذلك كان مشاركتهم في أعيادهم يتوارث بين المعصية والكفر، ومشاركتهم في أعيادهم كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء صراط المستقيم فيه مناسب لشعائر الإسلام ومضاهاة لدين الله، كما يحدث من حال المسلمين في البلاد المستعصبة للنصارى، قد صار ذلك أغلب عندهم، وذلك لقلة علمهم وإيمانهم، بل إنه أدهى في نفوس بعض المسلمين من عيد الله ورسوله، ويفعلون فيه من المشاركة بالهدايا والأفراح والنفقات والكسوة للأولاد أكثر مما يفعلون في عيد الفطر والأضحى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل أن ينحر ابنا ببوانه موضع قريب مكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال له: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بذلك. إذن اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكون فيها عيد من أعيادهم، ونهى عن الذبح في مكان عيدهم، فكيف بالموافقة في نفس العيد؟ إذا كان لها عن الذبح لله في مكان عيدهم، فكيف بالموافقة في نفس العيد؟ وكيف بفعل بعض الأعمال التي تعمل في عيدهم؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من أعياد الكفار ويقوم بكل ما يكبسها، ولما جاء إلى المدينة وجدهم يلعبون في يومين، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. إسنادوا على شرط مسلم، والإبدال يقتضي ترك المبدل منه وحذفه وإلغاؤه، والأعياد المشروعة يشرع فيها وجوبا واستحبابا من العبادات ما لا يشرع في غيرها، ويباح فيها أو يستحب أو يجب من العادات ما لا يكون في غيرها. ولهذا وجب فطر العيدين، وقرن بالصلاة في أحدهما الصدقة وبالآخر الذبح، وأمرنا بمخالفة اليهود والنصارى حتى في الصلاة بالنعال وتعديل الفطر وتغيير السحور، وتوجه قبور المسلمين، يوجه المسلمون في قبورهم إلى الكعبة، وغير ذلك من أنواع المخالفة التي يقتضيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم خالص المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. إذا الذين يقومون بتحية النصارى في أحيانهم مشاركون لهم، والذين يذهبون إلى أماكن احتفالاتهم فهم مشاركون لهم، شاهدون للزور الذي نهى الله عنه بقوله: والذين لا يشهدون الزور. طائفة من المفسرين فسروا الزور بأنه أعياد المشركين، والمشاركة في احتفالاتهم نشأت كأنها شهادة للزور، والله يقول: لا يشهدون الزور. ومن أوجه تحريمها أن الله سماها زورا. حذرنا من ذلك وحذرت هذه الأمة بما في ذلك من مشابهة اليهود والنصارى، وأخبرنا بأننا سنقتفي أثرهم ونفعل فعلهم حتى لو دخلوا جحر ضب دخلناه وراءهم. ومن شروط أهل الذمة أن يقوموا من مجالسهم إذا أراد المسلمون الجلوس، وأن يوقروا المسلمين رغما عنهم، وأن لا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من اللباس، ولا يفرقون شعورهم، ولا يقتلون بكل المسلمين، ولا يتقلدون سيفا ولا سلاحا، ولا يرقصون خواتيمهم بالعربية، وأن يشدوا الدنانير على أوساطهم، ولا يضربون صليبا على كنائسهم، ولا كتبا يعني الأناجيل، ولا يضربون بنواقيسهم في كنائسهم ضربا علنيا، وإنما يكون خفيا، ولا يرفعون أصواتهم في صلواتهم، ولا يبيعون خمرا، ولا يجاورون مسلما بخنزير، ولا يرفع الذمي بناءه على بناء مسلم، وأن لا يخرجون باعوثا وهو من يسمعهم في عيده. بل قال قائل: هؤلاء يهنئوننا بأعيادنا، فلماذا لا نهنئهم بأعيادهم؟ الجوار أننا على حق وهم على باطل، أننا على توحيد وهم على شرك، أننا على الإيمان وهم على كفر، لسنا سواء. قد ساموا في الجنة إماتوا على الدين، وقد ساموا في النار إماتوا على كفر. فإن هنؤونا ببعض أعيادنا فليس ذلك مبررا أبدا للمعاملة بالمثل، لأن المعاملة بالمثل لمن هو مثلك، لمن هو في مستواك. ثانيا، ما طلبنا منهم والله العظيم ذلك، ولا كنا لهم هنؤونا في أعيادنا ولا شاركونا فيها، بل نحن وإياهم على طرفين، على طرفين، والحرب بيننا إلى قيام الساعة، وضغطهم في قلوبنا ينبغي أن يكون عاما مستمرا، وتنشئة أولادنا على كل من عبادة. ولذلك لا يجوز لنا أن نهنئهم بأعيادنا. ثم إذا فعل هو شيئا حلالا عندنا تفعل أنت شيئا حراما عندك. إذا كان لا يعارض دين النصرانية المحرف عندهم أن يهنئون بأعيادهم، فهل نقوم نحن بتهنئتهم بأعيادهم وهو حرام في شريعتنا؟ إذا قدم النصراني لك زوجته يعتقد أن تقديم زوجته حلال عندهم، فهل تقدم أنت زوجتك له؟ وإذا قدم الخمر لك لأنه حلال عندهم، فهل تقوم بتقديم الخمر له أو تشاركه في ذلك؟ أيها المسلمون، لا شك أن ما يحدث الآن من مشاركة كثير من المسلمين للنصارى بأعيادهم وإظهار الفرحة أمر من الشرك مخالف للشريعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم وجنته ما ظهر منها وما بطن، وأن يحيينا على التوحيد ويميتنا عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته الطيبين الطاهرين. أيها المسلمون، لقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما مهما، تعالوا نتفيأ جلاله ونفهم مراده وهو من الأئمة الأعلى. سئل رحمه الله تعالى عن الخميس ونحوه من البدع وهم العياذ النصارى، فقال: أما بعد، حمد الله والصلاة والسلام على محمد وصحبه، فإن الشيطان قد سول لكثير من يدعي الإسلام فيما يفعلونه في أواخر قوم النصارى وهو الخميس الحقير من الهدايا والأفراح والنفقات وكسوة الأولاد وغير ذلك مما يصير به مثل عيد المسلمين. وهذا الخميس الذي يكون في آخر صوم النصارى، فجميع ما يحدثه الإنسان فيه من المنكرات، فمن ذلك خروج النساء وتبخير القبور ووضع الثياب على السطح، لأنهم يعتقدون البركة تنزل من السماء في هذا اليوم، وكتابة الورق والإسقاط بالأبواب، واتخاذه موسما لبيع الخمور وشرائها، ورقى البخور مطلقا في ذلك الوقت أو غيره، أو قصد شراء البخور المرقي، فإن رقى البخور واتخاذ قربان هو دين النصارى والصابئين، وإنما البخور طيب يتطيب ببخاره كما يتطيب بسائر الطيب، وكذلك تخصيص هذا اليوم بطبخ الأطعمة وغير ذلك من فضل البيت. ومن ذلك ما يفعله المسلم.